عباد الله، انفجار السيارة الذي حدث ليلة الاثنين وأودى بحياة رجل من أهل المهرة وكان بصحبة أمه، تضررت الأم من هذا الحادث المأساوي. إلى متى سيظل هذا الاستهتار بالدماء؟ إلى متى سيظل هذا الاستهتار بالأرواح البريئة؟ إن زوال الدنيا عند الله أهون من قتل امرئ مسلم، فهل نرعوي عن هذا العمل؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لما هذا الاستخفاف بأرواح الناس ودمائهم؟ إلى متى ستظل هذه الأمة لا تستشعر عظمة الله وحرمات الله؟ هذا الرجل الذي قتل ظلما، بالتأكيد له أولاد وله زوجة وأقارب وأحباب، فمن المسؤول عن إحزان هؤلاء جميعا؟ فلنتعاون على إنكار هذه المنكرات وألا نستخف بدماء المسلمين. اتقوا الله عباد الله، لأن يلقى أحدكم ربه بكل ذنب إلا دم امرئ مسلم خير له من أن يلقى الله بدم امرئ مسلم. علينا جميعا أن نتعاون لإنكار مثل هذه المنكرات التي بدأت تتعاظم في بلادنا وتكثر.